بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال رحمه الله أبو بكر رضي الله عنه: صاحب النبي صلى الله عليه وسلم المطلق، الصحبة وفضلها ومقاصدها وتبريزه فيها. لا، الصحبة المطلقة يعني أكثر واحد صاحب المسلم هو مرة صاحب له مطلق دائما معه ملازم له. نعم. الصحبة، الصحبة اسم جنس تعم قليل الصحبة وكثيرها، فيقال صحبه ساعة ويوما وجمعة وشهرا وسنة، وصحبه عمره كله. فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي لفظ: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي لفظ: من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. وفي لفظ: فيذكر الطبقة الرابعة كذلك. فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بصحبته، وعلق برؤيته، وجعل فتح الله على المسلمين بسبب من رأى. يعني ما هو دليل من رأى أنه سلم يسمى صحابي؟ الحديث هذا: هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن رأى أنه سلم وهو مؤمن صحابي. يعني فإذا كان هذا فضل الصحبة، فما ظنك بفضل النبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني الأعمال التي تضاعف للصحابة رضي الله عنهم ودخولهم الجنة وبشرهم الله عز وجل وهم أحياء بذلك، من أجل أنهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بها منقبه. ولذلك كل مرة يسلم فهو عدل، بيجمع أهل العلم، بيجمع أهل العلم، ما ننظر لصدقه وعدمه، فهو صادق. يعني الصحابة مثلا قاتلوا نعم، لكن فضل الصحبة شيء عظيم، كونه رأى أن يسلم أو هذا يكفي بفضل عظيم. نعم. فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بصحبته، وعلق برؤيته، وجعل فتح الله على المسلمين بسبب من رآه مؤمنا به. وهذه الخاصية لا تثبت لأحد غير الصحابة، ولو كانت أعمالهم أكثر من أعمال الواحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم. ذلك أعمالهم فيها بركة وفيها إخلاص. وسلم يقول: سيأتي قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم إلى قيامهم، صلاتكم وصلاتكم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أعمال الصحابة أقل ممن أولئك الخوارج، لكن هؤلاء فيهم صحبة وإخلاص. نعم. تبريز أبي بكر رضي الله عنه فيها، يعني برز فيها في الصحبة، يعني نال أكثر واحد جلس معه هو أبو بكر. يعني هو جلس، يعني أبو بكر جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من زوجاته، من أول البعثة أبو بكر معه. خديجة رضي الله عنها ماتت، يعني ما طالت صحبتها. عائشة رضي الله عنها صحبتها من بعد الهجرة، وكذا بقية زوجاته ما صحبوه إلا بعد الهجرة. نعم. أما أبو بكر لا، من البداية، يعني سبقهم ب13 عاما. نعم. والصديق في ذروة سنام الصحبة وأعلى مراتبها، فإنه صحبه من حين بعثه الله إلى أن مات. فإنه لو أحصي الزمان الذي كان يجتمع فيه أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم والزمان الذي كان يجتمع فيه عثمان أو علي أو غيره أو غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، لو وجد ما يختص به أبو بكر أضعاف ما اختص به واحد منهم، وأما المشترك فلا يختص به واحد. وأما كمال معرفته ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه له فهو مبرز في ذلك على سائرهم تبريزا باينهم فيه مباينة لا تخفى على من كان له معرفة بأحوال القوم، وأما من لا معرفة له فلا تقبل شهادته. وأما نفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا في قتال الردة توقف أصحابه بكر لا، حتى قال عمر فتح الله قلبي لما راه أبو بكر، فدل عنه السباق ويفهم النصوص ويعرف ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاونته له على الدين فكذلك. فهذه الأمور التي هي مقاصد الصحبة ومحامدها ويستحق الصحابة أن يفضلوا بها على غيرهم لأبي بكر رضي الله عنه فيها من الاختصاص بقدرها ونوعها وصفتها وفائدتها ما لا يشرك فيها أحد. الغار ما كان معه إلا أبو بكر، فأماكن وأفعال وأزمنة فقط ما صحبه غير أبو بكر رضي الله عنه. ويدل على ذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وواساني بنفسه وماله. نعم رضي الله عنه وارضاه، جمعنا به في جنات النعيم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.